بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 11 بعد 300 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه. وصلنا في الكلام حول موضوع الجماعة، وهو من أهم المواضيع التي ينبغي للمسلمين عموما أن يفقهوها، لأنه بعدم فهم قضية الجماعة وموقف الشرع منها وموقف أهل السنة والفرق منها يدخل الضلال وتدخل الشبهات على كثير من الشباب، فيقع في البدعة ويصبح من الخوارج، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وصلنا إلى الكلام في أصل من الأصول التي يستخدمها المبتدعة للخروج على أولياء الأمور وتفريق جمع المسلمين وتفريق جماعة المسلمين، مما يعود بالإبطال على أصل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا الأصل الذي يخالفونه هو مخالفة الشرع في طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وذكرنا كلام الشيخ الدكتور عبد السلام برجس في اللقاء الماضي، ثم قرأنا من كتابه الآخر، وهو كتاب معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة. وقرأنا منه وكنا قد وقفنا على فتوى الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه في مسألة طريقة الإنكار على الولاة، لأنهم يستخدمون أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأصل من أصول الإسلام، يستخدمونه خطأ. فهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون في مضادة أولياء الأمور والإنكار عليهم علانية أم لا؟ ذكر المؤلف طريقة الإنكار على أولياء الأمور وذكر الدليل الشرعي على ذلك. ثم وصلنا إلى كلام العلامة ابن باز وقرأناه، ونعيد قراءته اليوم بمشيئة الله لكي نقيم ربطا بين درس اليوم والدرس السابق. قال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع. ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان، نصيحة بينهم وبين السلطان، والكتابة إليه، تكتب له خطابا، أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير. تعلم أن عالما من العلماء يصل إليه وينصحه، فأنت تذكر له الخطأ الذي وقع فيه ولي الأمر. ولي الأمر سواء أكان الولي الأكبر أم كان ولي من الأولياء، وزير من الوزراء، رئيس مصلحة من المصالح، وهكذا أصحاب الولاية في البلاد. قال: وإنكار المنكر يكون من دون ذكر الفاعل. يعني أنت إذا أردت أن تنكر المنكر على المنبر فتذكر المنكر بدون ذكر الفاعل، فينكر الزنا وينكر الخمر وينكر الربا، لكن ما ينفعش انك تقول على المنبر فلان هذا يرابي او فلان هذا يزني او فلان هذا يشرب الخمر، هذا لا يجوز لانك تشاهر به، باستثناء اهل البدع طبعا كما تعلمون، لان هذا لا يكون من باب انكار المنكر بل من باب الايه التحذير، باب التحذير امر اخر غير انكار المنكر. يعني انكار المنكر تقول ما بالك اقوام يفعلون، فتنهى عن المنكر بهذا الاسلوب لان الهدف انكار المنكر، المنكر نفسه، وتبين للناس الصواب. لكن لما يكون الهدف التحذير من شخص، وده الفرق بقى، لان البعض يجي يقول لك الله طب ما انتم مثلا على المنابر احيانا بتقولوا احذروا البحيري، احذروا ابراهيم عيسى، احذروا مش عارف مين من المبتدعة، احذروا مثلا فلان الاخواني، احذروا محمد عبد المقصود التكفيري. بنقول لا، احنا هنا مش الهدف هنا انكار منكر، ده الهدف هنا ايه التحذير من الشخص، لان الهدف اصبح الشخص ده نفسه اتباع منكر، فهو اصبح يمثل المنكر، فهنا حينما تحذر علشان هو داعية الى الضلال وداعية الى الايه الى البدعة، فحينئذ يجب عليك ان تذكره بايه باسمه. عايزين نفرق، لان في بعض الناس يأتي فيقول لك سبحان الله طيب ما انتم بتقولوا انه بدون ذكر الفاعل، لكن شوف الشيخ بيقول فينكر الزنا، لان الزنا ده عمل من الاعمال الايه المنكرة الخاصة، واحد بي يعني لو زنى زناه على نفسه، ان سرق سرقته على نفسه، لكن لما يكون داعية الى بدعة، داعية الى الضلال، من هنا يأتي سيف الجرح والتعديل. ولذلك المبتدع اكثر شيء يبغضونه ايه الجرح والتعديل، وذاك المعركة ضد علماء الجرح والتعديل مش في زمان الناس اليوم. هو الشيخ ربيع غاية الامر انه احيا علما، احياه ولكنه لم يكن ميتا. يعني الشيخ ربيع ما جاش وجد الساحة لا يوجد فيها احد يجرح ويعدل، امال هو الشيخ الالباني كان بيعمل ايه؟ مش كده ولا ايه؟ الشيخ الالباني كان بيعمل ايه؟ والشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، وطبعا كون ان نقتصر على الالباني او ابن باز او ابن عثيمين يبقى بنظلم بقية العلماء الاخرين، لان انت عندك التوجري كان سيفا مسلطا على المبتدعة، وكان يذكرهم بالاسماء، فذكر اسماء المبتدعة والتحذير منهم هذا امر مشهور ومعروف، لكنه اشتهر به الشيخ ربيع حفظه الله. قال ولكن وانكار المنكر يكون من دون ذكر الفاعل، فينكر الزنا وينكر الخمر وينكر الربا من دون ذكر من فعله، ويكفي انكار المعاصي والتحذير منها من غير ذكر ان فلانا يفعلها. يبقى انت هنا ما بتذكرش ان فلان فعل المعصية، لكن لما يبقى فلان داعية الى البدعة هذا امر اخر. قال والتحذير منها من المعصية من غير ذكر ان فلانا يفعلها لا حاكم ولا غير حاكم. ولما وقعت الفتنة في عهد عثمان قال بعض الناس لأسامة ابن زيد رضي الله عنه ألا تنكر على عثمان؟ قال أنكر عليه عند الناس، لكن أنكر عليه بيني وبينهم، ولا أفتح باب شر على الناس. يعني إن وقع الأمير في شيء خطأ فعلي أن أناصحه بيني وبينه، ما اطلعش بعمل إن أنا بطل ورجل يأمر بالمعروف وأنا على المنكر، وأطلع وأنا والله كنت مع الحاكم امبارح ونصحته وبينت له أخطاءه. الكلام ده رياء، الكلام ده علشان أنت تريد أن تشهر نفسك، لكن لما تكون النصيحة مخلصة لله عز وجل تكون بينك وبينه. يعني ما ده الكلام ده مش مع الحاكم بس، يعني أنا دلوقتي جيت نصحت أخ من إخواننا، اجي بعد كده امسك المنبر والله انا كنت مع الاخ فلان الفلاني امبارح وكنت بنصحه في اخطائه التي وقع فيها. طب ليه يعني الهدف ايه؟ انت جاي تفضحه ولا جاي تشهر نفسك ولا جاي ترائي؟ هذا من الرياء. قال انكر عليه عند الناس، لكن انكر عليه بيني وبينه، ولا افتح باب شر على الناس. ولم يقل هذا الا حينما سئل، لماذا لا تنكر؟ فأجاب فقال ما من أدركم أني لا أنكر. ولما فتحوا الشر في زمن عثمان رضي الله عنه وأنكروا على عثمان جهرة تمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم، حتى حصلت الفتنة بين علي ومعاوية وقتل عثمان وعلي بأسباب ذلك، وقتل جم كثير من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني وذكر العيوب علما، حتى أبغض الناس ولي أمرهم وحتى قتلوا، نسأل الله العافية. فالكلام في أولياء الأمور بيشحن الناس، فماذا ستكون النتيجة حينما القلوب تتغير على أولياء الأمور؟ بمرور الوقت يخرجون عليهم، وبمرور الوقت تحدث الثورات، وبمرور الوقت تحدث الفتن والحروب الأهلية والاحتراب بين المسلمين. ولذلك جاء عن عبد الله بن عكيم وهو رحمة الله عليه مخضرم، يعني أدرك الصحابة وتابعي أدرك الإيه؟ الصحابة، عبد الله بن عكيم، إذن هو مخضرم، قال لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان بن عفان، لا أعين على دم خليفة. فقالوا له يا أبا معبد أو أعنت على دمي؟ أنت أعنت على دمي؟ وأنت كنت مشارك في قتلي؟ قال كنت أعد ذكر مساوي عونا على دمي، لأني كنت أذكر مساوئه، ذكر مساوئه يحسب هو نفسه أنه ممن شارك في الدم، ممن، لأنه هو لم يشارك في الفتنة ولم يمسك بسلاح ولم يشارك هؤلاء المجرمين الخوارج الذين قتلوا عثمان، ولكنه يقول أنا ذكرت وعددت أخطاءه فأنا مشارك في دمه. انظر إلى الفقه الدقيق. هذا رواه ابن سعد في الطبقات بإسناد صحيح. طيب يبقى هنا يا اخواننا كلام الشيخ ابن باز رحمة الله عليه نقلناه. من الممكن بعض الناس يقولوا ايه اصل ابن باز دوت وابدأوا يطعنوا، ما اسهل الطعن في العلماء، ما اسهل الطعن في العلماء. اطعنوا في الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، طعنوا في الشيخ الالباني. قال المؤلف وهذا الذي قرره الشيخ رحمه الله هو امتداد لما قرره ائمة الدعوة رحمهم الله تعالى في كتبهم، وهو في الحقيقة امتداد لما عليه السلف حينما يقول قرره أئمة الدعوة السعودي، لما يقول أئمة الدعوة يقصد مين؟ أئمة الدعوة النجدية. قال وهذا الذي قرره الشيخ ابن باز هو امتداد لما قرره أئمة الدعوة رحمة الله عليه في كتبه، وهو في الحقيقة امتداد لما عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن سلك مسلكهم من أهل العلم والدين. وفي هذا يقول أئمة الدعوة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ، والشيخ سعد بن عتيق، والشيخ عمر بن سليم، والشيخ عبد الله العنقري رحم الله الجميع، كل دول من علماء الدعوة في كتبهم التي جمعت في رسائل الدعوة النجدية. قال عندما شغب بعض المنتسبين إلى الدين والدعوة في زمنهم على هذا الأصل، وكان اسمهم جماعة إخوان من أطاع الله، هذا مجموعة من الخوارج ظهروا في المملكة سموا أنفسهم إخوان من أطاع الله، وجاء بعد ذلك البنا فأنشأ جماعته بعد القضاء على هذه الجماعة في المملكة فسمى جماعته جماعة الإخوان المسلمين، فأخذ اسم الإخوان من جماعة إخوان من أطاع الله. فهم في الأصل يعني المبتدع يأخذ بعضهم من بعض ويحذو بعضهم حذو بعض ويسير في أثره، فالجماعة كانت اسمها، لذلك يتردد حتى لما يجوا يتكلموا ما يقولوش بقى العلماء إخوان من أطاع الله، يقولوا الرد على الإخوان، فأصبح كلام هؤلاء الأئمة رد على أي إخوان، واخدين بالكم، أو أي إخواني أو أي إخواني. قال عندما شغب بعض المنتسبين إلى الدين والدعوة في زمنهم على هذا الأصل وأثاروا الشبه الشيطانية حوله، فقال أولئك الأئمة وأما ما قد يقع من ولاة الأمور من المعاصي والمخالفات التي لا توجب الكفرة والخروج من الإسلام فالواجب فيها مناصحتهم على الوجه الشرعي برفق واتباع ما كان عليه السلف الصالح. ايه هو بقى اللي كان عليه السلف الصالح؟ من عدم التشنيع عليهم في المجالس ومجامع الناس. يبقى التشنيع في المجالس ومجامع الناس ليس من سنة السلف. قال: واعتقاد أن ذلك من إنكار المنكر الواجب إنكاره على العباد غلط فاحش. اعتقاد أن ذلك الذي يقع فيه الأئمة من أخطاء، اعتقاد أن ذلك من إنكار المنكر الواجب إنكاره على العباد غلط فاحش وجهل ظاهر لا يعلم صاحبه ما يترتب عليه من المفاسد العظام في الدين والدنيا، كما يعرف ذلك من نور الله قلبه وعرف طريقة السلف الصالح وأئمة الدين. خدوا بالكم يا أخوانا، لأن الكلام ده مقرر عند أهل العلم. يعني البعض أما بيجوا يتكلموا عن مسألة مناصحة السلطان ويجوا يقول لك مثلا إيه الحديث الجديد اللي جينا نسمعه ده؟ من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانية. أنتوا جبتوا الحديث ده منين؟ والله يا أخوانا ده موجود في كتب الحديث وفي كتب الاعتقاد وفي كتب الفقه وفي كتاب بين أيدي هؤلاء المبتدعة بيقرأوا منه كتير وهو نيل الأوطار، والحديث مذكور. شوفوا الإمام الشوكاني بيقول إيه. الشوكاني يعني أنت لما تيجي تسأل عبد المقصود أو غيره أول حاجة يتكلموا فيها مين؟ بينقلوا عن مين؟ عن الشوكاني. مصدر علمهم نيل الأوطار. اسمع الشوكاني بيقول في نيل الأوطار المجلد السابع صفحة 208 من طبع الدار الحديث. قال: وقد استدل القائلون بوجوب الخروج على الظلمة ومنابذتهم السيف ومكافحتهم بالقتال برمومات من الكتاب والسنة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد استدل القائلون بوجوب الخروج على الظلمة من الحكام يعني ومنابذتهم السيف ومكافحتهم بالقتال، استدلوا بإيه؟ برمومات من الكتاب والسنة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يبقى معروف إن هؤلاء المخالفين إيه؟ كانوا بيستدلوا بالعمومات في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ولا شك ولا ريب أن الأحاديث التي ذكرها المصنف، يقصد مين؟ الإمام المجد عبد السلام ابن تيمية اللي هو جد شيخ الإسلام لأنه صاحب كتاب المنطقة، منطقة في الأحاديث، الذي قام الشوكاني بشرحه في نيل الأوطار. قال: ولا شك ولا ريب أن الأحاديث التي ذكرها المصنف في هذا الباب وذكرناه أخص من تلك العمومات مطلقا، وهي متوافرة المعنى كما يعرف ذلك من له أنسة بعلم السنة. يعني معنى كده أن هذه الأحاديث التي تتحدث عن الأمر في النهي عن المنكر هذه عمومات، لكن الكلام مع أولياء الأمور يخص هذا الايه؟ العموم. كلام معروف لدى العلماء، لكن للأسف غيب لما سيطر على الساحة الفكر الحروري، لأن احنا ولدنا أو مش ولدنا، يعني جيلي ما يقولش ولد، لا نشأنا في فترة معينة حدث فيها تغييب واحتكار للمنابر من إخوان الشياطين ومن أصحاب الفكر الحروري، وكان الفكر الحروري هو المسيطر. ولذلك كان أي حد يسمع أي داعية مشهور أو له صوت مرتفع لا يتكلم إلا بمذهب الخوارج، حتى ظن الناس أن هذا هو مذهب أهل السنة، لأن المصيبة أنهم كانوا يتكلمون باسم السنة ويرفعون أصواتهم ويجهرون، يرفعون عقيرتهم ويجهرون باسم مذهب أهل السنة والجماعة، ولا يوجد من يرد عليهم، ومن رد عليهم رد عليهم ردا خافتا لا يسمع، أو يكون المتكلم صوته غير مسموع، صوت واطي، صوت منخفض، لكن هم أعدادهم كثيرة ويتملكون منابر في كل مكان، استطاعوا أن يسيطروا في المملكة وفي مصر وفي كل البلدان، فحينئذ أصبح الذي يخالفهم يعتبر من الشواذ. وهذه مصيبة حدثت قبل ذلك قديما في عصر الإمام أحمد حينما أصبح المذهب الرسمي للدولة هو مذهب الاعتزال، فأصبح الذي يتكلم بالسنة يعاقب، والذي يتكلم بالسنة يدخل في محنة يمتحن امتحانا عظيما. فهذا كان في زمان الإمام أحمد، وحدث في بلادنا هنا في مصر حينما سيطر الفكر الإسماعيلي، الدولة الفاطمية العبيدية، حينما اللي هي الفاطمية حينما سيطرت على البلاد أصبح المذهب الرسمي للدولة هو المذهب الإيه؟ الإسماعيلي، مذهب من المذاهب الباطنية، وأصبح الذي يتكلم بالسنة يخاف على نفسه حتى لا يقتل. نفس الكلام أو قريب منه حدث في زماننا، حتى أحيا الله عز وجل السنة مرة أخرى وظهرت السنة بفضل الله تبارك وتعالى. المهم أن المؤلف هنا ذكر كلاما للإمام محمد بن عبد الوهاب، وإحنا بنختصر طبعا لأن إحنا ليس الغرض أن نقرأ كتاب معاملة الحكام، لكنه قال بعد ذلك: وهذا الذي قرره هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم من كون مناصحة ولي الأمر إنما تكون سرا قد نطقت به النصوص النبوية وشهدت له الآثار السلفية، وهي الأدلة على ذلك. الدليل الأول، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو المغيرة، حدثنا صفوان، حدثني شريح بن عبيد الحضرمي وغيره، قال: جلد عياض ابن غنم صاحب دارا، بفتح الغين وتسكين النون، جلد عياض ابن غنم صاحب دارا، يعني كان عاملا على مدينة اسمها ايه؟ دارا. حين فتحت، حين فتحها المسلمون واصبح هو عاملا عليها، قام بجلد رجل من اهل الذمة، جلد عياض بن غنم صاحب دارا حين فتحت، فاغلظ له هشام بن حكيم القول. جاء هشام بن حكيم احد الصحابة، نظر اليه: ماذا تفعل؟ كيف تفعل هذا؟ كيف تجلد الرجل بهذه القسوة والشدة؟ فاغلظ له هشام بن حكيم القول حتى غضب عياض، ثم مكث ليالي، فأتاه هشام بن حكيم فاعتذر إليه، ثم قال هشام لعياض: ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشد الناس عذابا أشدهم عذابا في الدنيا للناس؟ يعني أنا اعترضت عليك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وأنا سمعت وأنت سمعت: إن من أشد الناس عذابا أشدهم عذابا في الدنيا للناس. فقال عياض بن غنم: يا هشام بن حكيم، قد سمعنا ما سمعت ورأينا ما رأيت، أولم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول؟ انت جاي بتقول لي هذا الكلام، طب انت خالفت السنة، ألم تسمع، أولم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية. رجعت بذحني أمام الناس على ملأ من الناس، طب انت خالفت السنة، ألم تسمع قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبد له علانية، ولكن ليأخذ بيدي فيخلو به بينه بينه، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه له. يبقى في أمر بمعروف ولكن بأسلوب مختلف عن العامة. يقول لك وعنه على الحكم على الرسول ليش، بعض الناس يقول لك وعلى الرسول ليش، اولا كلمة على رسول ليش دي معناها ان سيادتك مش قبل حديث النبي عليه الصلاة والسلام، في حد ذاتها دي فيها رد الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام. لنفرض الرسول قال الحاكم على رسول ليش، اخبط انت بقى دماغك في الحيط، مش كده؟ يعني لنفرض ان لنفرض ان لازم الحديث ان الحاكم على رسول ليش، لنفرض ان ده لازم ان ده على رسول ليش، هقول لك طب وبعد، فكان ماذا؟ كل لازم يلزم، بس بشرط يكون لازم حق، يلزم من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب عليك ان تقبله، والا كان هذا نقصا في ايمانك، لقول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلو وجدت الحرج في نفسك فاعلم ان ايمانك فيه ضعف، واضح؟ ما بنقولش كافر معاذ الله، وانما الايمان في ضعف، لان المؤمن الذي ايمانه كامل يسلم لله تسليما، يسلم للرسول عليه الصلاة والسلام لأنه لا ينطق عن الهوى. فلو كان لازم الحديث الحاكم على الرسول ليش يبقى على الرسول ليش صح. لكن القضية مش قضية على الرسول ليش، قضية انك لما تأمر تنهى النفس البشرية. يعني من سيتقبل ان الحكام ليسوا كأبي بكر وعمر حينما تقول له اتق الله يتقبل، ولكن ماذا ستفعل ان اخذته العزة بالاسم؟ والحاكم لن يكون دائما كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وإنما الحاكم كما رأيتم صحابي من أصحابة النبي صلى الله عليه وسلم غضب حينما قال له هشام بن حكيم وهو صحابي نهاه عن هذا الفعل علانية، فغضب من هذا الأمر. فلما عاتبه ذكره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا رجل تقي من الصحابة الأجلة، حينما جاء ليعاتبه ذكر له حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فما بالكم بقى لو كان هذا الرجل الحجاج بن يوسف الثقفي كان عمل ايه لهشام بن حكيم؟ كان طير رقبته مش كده ولا ايه؟ لو كان واحد من الحكام الظالمين. طيب لنفرض انك انت لو الحاكم ضربك او سجنك او قتلك قامت قبيلتك وقام بعض الناس، هيحدث هياج، تحدث فتنة. يبقى الشرع لما نهى عن الإنكار على الحكام علانية مش عشان الحاكم على رسول الله، لا، درءا للفتن، حتى لا تتقسم جماعة المسلمين، حتى لا تحدث الفرقة، هو ده الهدف. لأن الشرع بينظر للمصالح والمفاسد. الكلام ده هنذكره من كلام ابن تيمية فلا تتعجلوا، في كلام عظيم سنقرأه اليوم من رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لشيخ الإسلام ابن تيمية فلا تعجلوا. فقال أولم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيدي فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، قبل النصيحة مرحب، وإلا كان قد أدى الذي عليه لا، يبقى عملت اللي عليك أمام الله. وإنك يا هشام لأنت الجريء إذ تجترئ على سلطان الله، فهلا خشيت أن يقتلك السلطان فتكون قتيل سلطان الله تبارك وتعالى؟ يعني خلي بالك، وأن تكون السلطان يقتلك مش في كل مرة هتكون زي الحمزة، لا، ده اللي يقتل السلطان مش شرط أن يكون كالحمزة، لا، ده ممكن أن الذي يقتله السلطان يبقى كما قال عياض بن غنم هنا، فهلا خشيت ان يقتلك السلطان فتكون قتيل سلطان الله؟ يبقى قتيل السلطان هذا امر مذموم، واخدين بالكم ولا لا؟ يفهم من الحديث ان قتيل السلطان مذموم، ولا قتيل السلطان في جميع الاحوال ممدوح؟ لا، مش ممدوح في جميع الاحوال. لو كان مخالفا للشرع كما في نصيحته هنا لانه نصحه علانية فخالف الشرع، فربما لو قتله كان مذموما لأنه يقول له هنا، واضح الكلام؟ وإنك يا هشام لأنت الجريء إذ تجترئ على سلطان الله، يبقى اجتراؤك عليه هذا لا يبيح دمك، لكن في نفس الوقت إن قتلت تكون أنت المتسبب في قتل نفسك. معنى الكلام كده، مش معناه إنه لو اجترأ على السلطان تكون العقوبة القتل في جميع الأحوال، لا، وإنما معناه إنه لو قتله يكون مذموما لأنه هو الذي تسبب في قتل نفسه. ولذلك كان العلماء وابن عباس وغيره يقول لا تنكر على السلطان علانية فإن سيفه مشهور. هل معنى ذلك أن ابن عباس كان يحث الناس على الجبن والخنوع؟ أبدا، ولكنه بيعلمهم كيف يكونون متقين لله منفذين لأوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الاجتراء على السلطان مخالفة للشرع، فلو وقعت في هذه المخالفة ما تبقاش تقي، فواجب عليك أن تتقي الله فتعمل بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قضية مش قضية شجاعة، لا، دي قضية ايه؟ اجتراء على السلطان، يبقى خالفت الشرع. ثم ذكر المؤلف هنا تخريج الحديث وأطال النفس في تخريجه حتى وصل إلى قوله في نهاية التخريج، فعلى هذا فالحديث صحيح بهذا الطريق وليس حسنا كما قال بعضهم. وممن صححه المحدث الشيخ الألباني رحمة الله عليه في كتابه ظلال الجنة في تخريج السنة. ثم قال المؤلف: وهذا الحديث أصل في إخفاء نصيحة السلطان، وأن الناصح إذا قام بالنصح على هذا الوجه فقد برئ وخلت ذمته من التبعة. قال العلامة السندي في حاشية على مسند الإمام أحمد: قول من أراد أن ينصح لسلطان، أي نصيحة السلطان، ينبغي أن تكون في السر لا بين الخلق. يعني الحديث قال بظاهر أهل العلم كما رأيته. قال المؤلف كلمة بقى جميلة جدا في فقه الحديث، قال: وفي القصة التي دارت بين الصحابيين الجليلين هشام بن حكيم بن حزام وعياض بن غنم، أبلغ رد على من استدل بإنكار هشام بن حكيم علانية على السلطان. يعني البعض يقول لك: طب ما هو هشام بن حكيم أنكر على السلطان، زي اللي يقول لك الحسين خرج على يزيد، مش كده؟ فبيقول لك هذا في أبلغ رد على من استدل بإنكار هشام بن حكيم علانية على السلطان أو بإنكار غيره من الصحابة. يأتي يقول لك: طب ما في صحابي من الصحابة أنكر على سلطان من السلاطين. يقول: إذ إن عياض بن غنم أنكر عليهم ذلك، وساق النص القاطع للنزاع الصريح في الدلالة، وهو قول عليه الصلاة والسلام: من أراد أن ينصح لذي سلطان. يعني لما تيجي تستدل أنت بهشام بن حكيم يقول لك هشام بن حكيم فعل فعلا، ورد عليه عياض بحديث للنبي فسكت هشام، إذا معنى ذلك أن هشام أخطأ. يبقى لا يجوز أن تستدل بفعل صحابي أو بقول صحابي في مقابلة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك نجد كل من يتكلم في هذا الباب يذكر وقائع عينية لبعض الصحابة الذين لم يصلهم الحديث أو وصلهم ونسوا الحديث وخالفوا الحديث. والحجة في الحديث أم الحجة في فعل بعض الصحابة؟ الحجة في الحديث بالطبع. قال: والحديث هو القاطع للنزاع لأنه صريح في الدلالة، وهو قول عليه الصلاة والسلام: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانية. فما كان من هشام بن حكيم رضي الله عنه إلا التسليم والقبول لهذا الحديث الذي هو غاية في الدلالة على المقصود. واضح؟ قال: والحجة إنما هي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في قول أو فعل أحد من الناس مهما كان. وده اللي بنلاقيه في كل مشكلة، تجد تقول له أجمعت الأمة وعندي نصوص أحاديث 100 حديث بيتكلم عن وجوب السمع والطاعة، عدم جواز الخروج على الحكام. يقول لك: طيب ما هو أنت عندك عبد الله بن الزبير حصل منه كذا، طيب ابن مطيع حصل منه كذا، طب فتنش ابن الأشعث، أصل سعيد بن جبير تورط، أصل الحسين أخو. سبحان الله، أهؤلاء ضمنت لهم العصمة؟ هل شرع الله تبارك وتعالى يؤخذ عن هؤلاء الأفراد أن يؤخذ من الكتاب والسنة؟ احنا بنلجأ لقول الصحابي امتى؟ لما يكون ما عنديش في المسألة نص من الكتاب أو السنة، ولما يأتيني قول الصحابي وفي صحابة مخالفون له ما بناخدش بقول الصحابي اللي الصحابة خالفوه، مش كده ولا لا؟ احنا ما بناخدش بقول الصحابي غير لما يكون ما فيش في المسألة لا آية ولا حديث ولا اتفاق إجماع، ولا عندي مذهب للصحابة غير قول واحد فقط جاءني عن صحابي واحد. المسألة ما فيهاش غير هو قول واحد بس عن صحابي، ساعتها أقول هاخد بقول هذا الصحابي، مش كده؟ مش في الأصول بيقولوا كده الفقهاء؟ فما بالكم تردون مئات الأحاديث وتردون مئات النصوص عن الصحابة من أجل بعض الأخبار أو الآثار الشاذة التي وردت عن مواقف ما وافق عليها جمهور الأصحاب، بل عنفوا أصحابهم وردوا فعلهم وأنكروا عليهم. فهنا يقول: قال الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وللأسف نجد كثيرا من الناس في زمن الفتنة حينما كنا نقول لبعضين تعال إلى النصوص نجدهم يصدون عنا صدودا، سلمنا الله وإياكم. إلى قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والغريب أنهم يستخدمون الآية في الطعن في أولياء الأمور مع أنهم اشتركوا مع أولياء الأمور في هذا الحكم، ألا وهو عدم تحكيم شرع الله، هم اشتركوا مع الحكام. غاية الأمر أن الحكام جهال، أما هم لأننا لا نعلم حاكما من الحكام فقيها من الفقهاء، ولا قرأ فتح الباري، ولا يعرف ابن تيمية، ولا شيء من هذا القبيل، وإنما يعني أعلمهم بالدين تجد علمه بالدين يعني لا يزيد على علم العوام، مش كده ولا لا؟ هم عوام. لما تيجي تنظر لحكام المسلمين في هذا الزمان من ناحية العلمية هم عوام، فهؤلاء علمهم بالشرع ضئيل جدا. أما أنتم فمش أقول عليكم علماء ولا حاجة، أنتم خوارج كبار، مش كده ولا لا؟ مش انتم معاذ الله، هم خوارج كبار، يعني بلغوا في الخروج مبلغا عظيما، مش كده ولا لا؟ يعني اما تيجي تنظر كده وعايز تقيمهم تلاقيهم ناس جامده قوي في التكفير، ناس جامده قوي في الخروج، ناس جامده قوي في البدع، يعني حصلوا علوما من العلوم المذمومه كثيره جدا، مش كده ولا لا؟ طيب يعني معنى كده انه والله لولا أننا لا نطبق عليهم قواعدهم، فلو طبقنا عليهم قواعدهم لكفرناهم من زمان. احنا لو طبقنا، وانا لما فوزي السعيد يقول مثلا، هو اذكر اسمه لان فوزي السعيد ده عيد ضلالة، مش كده ولا لا؟ يعني من اكبر الحروريين في بلادنا. لما الرجل يقول اللي يشك في عودة مرسي يبقى بيشك في وجود الله، عايز كفر اكتر من كده ايه تاني؟ بس انا عن نفسي عمال ادور له وعمال ادرس من ساعتها، موانع التكفير مش لاقي له مانع، اصل جاهل؟ لا مش جاهل، مش جاهل صحيح، ولا هو جاهل؟ لا مش جاهل في دي، هو جاهل في حاجات كتير، بس في دي ما هوش جاهل، ده بيكفر بالشبهه، مش كده ولا لا؟ احنا عندنا ناس يعني لما بتدور في الاخر ما بتلاقيش حد تكفره، بيكفروا اتباعه. انا جاي مره ولد هنا كان تلميذ للسيد العربي وجاي بيقول لي: ما رأيك يا شيخ، ما رأيك في اللي يقول صلى الله على رسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا؟ قلت له: ماله يعني؟ قال لي: يكفر. قلت له: أعوذ بالله، اللي يقول كده؟ قال لي: لأن كلمة كثيرة بالسين يعني مقصور، يبقى بيستهزئ بالنبي وبيدعو على النبي عليه الصلاة والسلام. قلت له: ما أظن إن في مسلم يقول الكلمة دي ويكون قصدها. قال لي: أنت عملتها يا شيخ في الخطبة. قلت له: أنا؟ قال لي: قلت له، قلت له خد يا بتاع. قال لي: ما خرجتش لسانك في الساء وأنت بتقول كثيرة، فقلتها كثيرة في الخطبة. قلت له: جاي عايز تستخرج مني أنا تكفير نفسي؟ يعني أقول أول انت راجل، انت بتجيب الكلام ده منين يا؟ تعالى يا تخبر. انا تلميذ سيد العرب. قلت له: الله يخرب بيتك ويخرب بيت سيد العرب. راح اشتكى، راح قال له الشيخ عادل دعا عليك، راح مكلم الحاج محمود جاي اتصل عليه: انت دعيت النهارده على الشيخ سيد العربي؟ قلت له: مش فاكر، فكرني. قلت له: هو اللي بيعاتب كمان؟ الكلام ده كان من حوالي 15 سنه او اكتر. قلت له: هو لسه بيعاتب؟ ده بيعلم العيال الصغار التكفير. حكيت للشيخ محمود جاي الحكايه دي، قال لي: اعوذ بالله، معقوله؟ قلت له: ما دول يا شيخ اللي انت بتقويهم في مسجد القبيله عندك، المكفرين واخدين بالك؟ نشرب نبلع الكلمتين. بسم الله. بس احنا كان لينا معاهم يعني صوالات قديمه، ربنا يسلم. فبيقول ايه هنا الشيخ؟ وبناء على هذا الحديث العظيم جاءت أقوال السلف وأفعالهم على وفقه كما سترى النقل عن بعضهم في هذا المسطور. أن نقلت لكم من الإمام الشوكاني في نيل الأوطار، اسمع بقى بيقول في السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار. قال الشوكاني في السيل الجرار: ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحه، ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد، بل كما ورد في الحديث أنه يأخذ بيدي ويخلو به ويبذل له النصيحة ولا يذل سلطان الله. شوف كلام الشوكاني الإمام العالم المجتهد. وقد قدمنا أنه لا يجوز الخروج على الأئمة وإن بلغوا في الظلم أي مبلغ، ما أقاموا الصلاة ولم يظهر منهم الكفر البواح. لا يجوز الخروج على الأئمة وإن بلغوا في الظلم أي مبلغ، ما أقاموا الصلاة طالما كانت في إقامة للصلاة ولم يظهر منهم الكفر البواح. والأحاديث الواردة في هذا المعنى متواترة، ده كلام الشوكاني العالم المحدث الكبير المجتهد. والأحاديث الواردة في هذا المعنى متواترة، ولكن على المأموم أن يطيع الإمام في طاعة الله ويعصيه في معصية الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. كلام واضح. ماذا أهل السنة قالوا في إيه؟ في جملتين. يبقى الدليل الأول حديث إيه؟ عياض بن غن. الدليل الثاني أخرج البخاري في صحيحه كتاب الإيمان وكتاب الزكاة، ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان وكتاب الزكاة، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس فيهم، قال: فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلا لم يعطي وهو أعجبهم إلي، فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته، كلمه بشويش سر، فساررته فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا، قال: أو مسلما. عارفين الحديث، حديث مشهور ودايما بنستدل به باب الإيمان والإسلام والتفريق بينهما. لكن هنا أتى به المؤلف وهو رجل فقيه من أجل أن يستدل به على ماذا؟ اسمع. قال النووي رحمه الله: فيه التأدب مع الكبار، وأنهم يصارون سر بما كان من باب التذكير لهم والتنبيه ونحوه، ولا يجاهرون فقد يكون في المجاهرة به مفسدة. واضح؟ المجاهرة يحدث فيها وترتب عليها مفسدة. الدليل الثالث أخرج الترمذي في سنن أبواب الفتن، قال: حدثنا بندار، حدثنا أبو داود، حدثنا حميد بن مهران عن سعد بن أوس عن زياد بن كسي بن العدوي قال: كنت مع أبي بكرة تحت منبري ابن عامر وهو يخطب عليه ثياب الرقاء. كنت مع أبي بكرة، قاعد زياد بن كسي بن العدوي مع أبي بكرة الصحابي الجليل تحت منبر ابن عامر، وابن عامر هذا عامل من عمال الحاكم، يعني حاكم المدينة، وهو يخطب عليه ثياب الرقاق ملابس خفيفة. فقال أبو بلال، أبو بلال ده بقى مين؟ مرداس ابن أدية خارجي أحد الخوارج، قاله المزي في هامش كتابه تهذيب الكمال. يبقى أبو بلال هذا رجل خارجي، قال إيه؟ انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق، السخرية من الحاكم والملابس اللي الحاكم بيلبسها، واخدين بالكم؟ أسلوب اللي هو أنتوا عارفين طبعا هذه المسائل محفوفة ومحفوظة في زماننا. أي حاكم من الحكام يقول قولا يبدأوا يسخروا منه على الفيس والنت والكلام ده كله، يلبس ملابس معينة لدرجة مرة عملوا حركة ورب العالمين كشفهم عن طريق بعض الشباب برضو اللي بيحاول يصحح الأمر. وجدوا الرئيس السيسي في الصلاة بيصلي، فجابوا له فيديو هو بيصلي حاطط ايده على صدره، وبعد كده راح مكبر وسجد على الارض ويهرجوا بقى ويصحح. اخترع السيسي صلاة جديدة وسخسخ بقى من الضحك، سخسخوا من الضحك وتريقة. وده مش هو ده اللي كان بيقوم الليل وبيصوم النهار وحافظ القرآن وزوجته منتقبة ومرضوش يخلوه ملحق عسكري في السفارة المصرية في أمريكا علشان زوجته منتقبة؟ مش هو ده الكذب اللي قالوهن قديما لما جم يعينوه وزير الدفاع؟ فاكرين الكلام ده ولا لا؟ بقى ما بيعرفش يصلي. في النهاية بقى الرجل اخترع صلاة جديدة وبينزل من القيام للسجود مرة واحدة. بعد كده راح واحد راح جايب لهم الفيديو تكملته ان هو بيحط ايده على صدره زي حنبلة المملكة بعد الركوع. ادي القصة كلها. القصة كلها انه زي ما كثير من اخواننا بيعمل ينظر الى ان هذا وده ماذا بالأئمة في المملكة والشيخ ابن باز مش كده ولا لا؟ مش كده ولا لا؟ فهو الرجل بيطبق هذه السنة فكشفه. يعني الرجل بعد ما بيقوم من الركوع بيحط ايده على صدره بعد جابوا الله اكبر وروح ساجد. هم جابوا دي وقال لك كان بيقرأ ونزل للسجود. طب ما حتى جايز كان بيقرأ اي سجدة مش كده ولا لا؟ لكن هم قوم بهت عشان تبقوا عارفين. المهم ابو بلال هذا الخارجي قال ايه؟ انظروا الى اهلنا يلبس ثياب الفساق. فقال ابو بكر اسكت اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اهان سلطان الله في الارض اهانه الله. طبعا حديث زي ده عمري ما في حد يقول لك على المنبر ابدا، لان لو اتقال الناس هتمسح بيه الارض بعد الخطبه مش كده ولا لا؟ من اهان سلطان الله في الارض اهانه. ودي حقيقه، اللي بيهين السلطان ربنا بيهينه. وشوفوا انتوا اللي اهانوا السلاطين، والله شفناها بام اعيننا. شفناها ولا ما شفناش؟ كل من اهان السلطان حصل له ايه؟ ها اهينه. شوفوا مع انه كان ظالم وكان وكان وكان. يعني احنا الحاكم اللي كان بيحكمنا ما حدش يقدر يجادل في اللي حدث في عهد مبارك، ما حدش يقدر يجادل في هذا الامر. احنا نجادل؟ الظلم كان معروف والجرم كان معروف وكل شيء، وتحول كثير من الناس الى سرقة يعني بقوانين مش كده ولا لا؟ هذا امر معروف. طبعا واحد يقول انت بتتكلم عن حاكم، ما خلاص ما بقاش حاكم، لا ما بقى السلطان. فما بنتكلمش، بنتكلم عن تاريخ زي ما بنحكي تاريخ الحجاج بن يوسف الثقفي. فخلاص حسني مبارك ما فيش له في رقابنا بيعه، احنا مش ولاد مبارك مش كده ولا ايه؟ مش ابناء مبارك اللي لسه لغايه دلوقتي بيقولوا مبارك رئيسي. في ناس تايهه، ناس مبارك رئيسي والتاني يقول لك مرسي رئيسي. في يا جماعه انتوا عايشين في وهم ولا ايه؟ الجنان ايه الجنون اللي انتوا فيه ده؟ وايه الخيبه القويه اللي انتوا فيها دي؟ في ناس لسه عايشه في هواها، فدول سيبكم منهم. فالرجل كان مع الحمد لله، بس اهانوا سلطان الله فاهينوا. لان الحديث اللي بيقول انا مؤمن بالحديث، ثم جاء الواقع فثبت هذا الامر. حينما نرى هذا نقول كما قال علي بن ابي طالب حينما راى ذا السدية قال صدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. مش قال كده ولا لا؟ حينما كان يرى شيئا صدق الله ورسوله. فقال نحن نقول صدق الله ورسوله، من اهان سلطان الله في الارض اهان الله. لا، وفي مصر بقى عندنا غير غيرنا، حصل عندنا حاجه غريبه، الراجل ما بيموتش واطال الله في عمره عشان يتفرج عليهم كلهم. يعني وقعد لهم وقعد رايق قوي، ويجيبوه نايم كده على السرير ومبسوط قوي بيتفرج عليهم كلهم. تاخد الراجل الناس تقول يا عم ابو علاء تعالى احكمنا بقى، ورجع الدولار 5 جنيه زي ما كان، نسي كل اللي ارتكبه مش كده ولا ايه؟ لا لا، حقيقي حديث غريب. من اهان سلطان الله في الارض اهانه الله. هو الرجل عادي جدا والرجل غريب. ابنه وزوجته راحوا المانيا، راح بعتهم تعالوا تسجنوا، محدش يمشي تعالوا اتحاكموا. واولاده الاثنين اتحاكموا معاه، لا هرب ولا يعني برضه عنده برضه بعض المناقب العسكريه دي بقت تتعبهم قوي. اصل الجيش المصري رجاله عندهم كرامه، ما يهربش، ما خدش طيارته وهرب زي اللي عمل، ما خدش لجوء سياسي واتفتحت عليه، خد فرص. يعني ناس كتير جدا قالت له نديك لجوء سياسي مش كده؟ ولو كانوا بيقولوا سيب السلطه وخروج امن، فاكرين الكلام ده ولا لا؟ مش خارج وادفن هنا وهموت هنا، حاسبوني حاكموني. وقعدوا يجيبوا له قضايا والراجل عادي جدا ولا بيتكلم. حاجه عجيبه المصريين دول سبحان الله. انا مش متعصب للمصريين ولا حاجه، انا اصلي عربي على فكره، يعني اصلي عربي، اصلي عربي من الجزيره، عشان ما تفتكروش مثلا ايه انا متعصب للمصريين ولا حاجه، بس هم قومنا يعني. فبيقول ايه؟ من اهان سلطان الله في الارض اهانه الله. قال الترمذي حسن غريب وأخرجه الإمام أحمد في المسند من الطريق نفسه دون ذكر القصة، ولفظه من أكرم سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة، ومن أهان سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أهانه الله يوم القيامة. طبعا هنا حديث أحمد بيقول أهانه يوم القيامة مقيد، لكن حديث الترمذي أهانه الله جاءت مطلقة، فهل يبنى العام على يقيد المطلق أم لا؟ والله يعني الأمر واسع. قال الهيثمي في المجمع رواه أحمد والطبراني باختصار، وزاد في أول الإمام ظل الله في الأرض ورجال أحمد ثقات. قلت زياد بن كسيب العدوي قال الحافظ بن حجر مقبول، وقد تابعه عبد الرحمن ابن أبي بكر كما عند ابن عاصم في السنة، ابن أبي عاصم في السنة، وفي إسناده ابن لهيع ورجل مجهول، وقد حسن الحديث الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة المجلد الخامس صفحة 376، حسن الحديث في الشيخ الألباني. قال ابن العسيمين رحمة الله عليه في كتابه مقاصد الإسلام: عندما قرر أن النصيحة تكون للولاة سرا لا علانية، وساق بعض الأدلة على ذلك ومنها هذا الحديث، قال يعني الشيخ ابن عسيمين قرر أن ذكر أن النصيحة تكون للولاة سرا وأتى بالأدلة منها هذا الحديث، قال: فإذا كان الكلام في الملك بغيبة أو نصحه جهرا والتشهير به من إهانته التي توعد الله فاعلها بإهانته، فلا شك أنه يجب مراعاة ما ذكرناه، يريد الإصرار بالنصح ونحوه لمن استطاع نصيحتهم من العلماء الذين يغشونهم ويخالطونهم وينتفعون بنصيحتهم دون غيرهم. يبقى أمر النصيحة متروك لمين؟ يبقى أنا مش أنا شخصيا مانيش مسؤول عن نصيحة ولي الأمر لأن ما بوصلوش، يبقى الموضوع ده في رقبة مين؟ في رقبة العلماء، أمثال شيخ الأزهر وأمثال العلماء الكبار اللي هم في مجمع البحوث أو غيرهم، لو هم قصروا في النصيحة يحاسبوا أمام الله عز وجل، مش كده ولا إيه؟ يعني هؤلاء العلماء مش مأمورون إن هم يجاملوا رئيس الجمهورية؟ لا، واجب عليهم كل ما يقابلوا رئيس الجمهورية وينصحوه بلين مش بشدة، ويحاولوا إن هم يأتوا بكل الأسباب التي تجعله يقبل النصيحة. الكلام ده مش رئيسنا بس، اي رئيس او اي ملك او اي سلطان في كل زمان وفي كل مكان يجب على من يغشاه من اهل العلم، ما ينفعش اهل العلم يقعدوا معاه ويحسنوا له اخطاءه ثم بعد كده يقولوا احنا بننصحه، لا، ده امر بقى انتم مسؤولون عنه امام الله عز وجل. مسؤول الحاكم، مسؤول العالم لما يقابل الحاكم طالما بتدخل معاه وبتقعد معاه من الممكن انك توصل له النصيحة وتقول له هذا خطأ، وتخوفه بالله وتذكره بالله عز وجل وتذكره باليوم الآخر وتذكره بأن كل الناس دي في رقبته هيسأل عنهم، مسؤول أولا عن إيه؟ عن دينهم، ومسؤول عن أرواحهم، ومسؤول عن صحتهم، ومسؤول عن تعليمهم، ومسؤول عن غذائهم، ومسؤول عن كسائهم، ومسؤول عن أمنهم، ومسؤول كل دول في رقبتك. يذكروا ويذكروا بأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم والله لو صدقت مع الله وفعلت ما أمرت به مما كلفت به. الأمانة أنا عارف أنها تقيلة أو في رقبتك، بس خلي بالك أنت لو نجحت وأرضيت ربك تكون من السبعة، أول السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل، إمام عادل. تبدأ كلام ده تبشره، مش ترهب بس، لا، وترغب وتتكلم. ده ربنا قال لموسى وما انتش اشجع من موسى ولا هارون، ومع ذلك قال لهم، والحاكم مهما كان مش هيكون في عتو فرعون، فربنا قال لهم ايه؟ فقول له قولا ايه؟ لينا لعله يتذكر او يخشى، لعل لين، يبقى انت تلين، وده فقه، فقه، وانت لو نجحت في هذا يكون لك اجر كبير كعالم من العلماء. فقال إلى أن قال ابن العسيمين رحمة الله عليه: فإن مخالفة السلطان فيما ليس من ضروريات الدين علنا وإنكار ذلك عليه في المحافل والمساجد والصحف ومواضع الوعظ وغير ذلك ليس من باب النصيحة في شيء، فلا تغتر بمن يفعل ذلك وإن كان عن حسن نية إياك أنك تغتر باللي يعمل كده حتى ولو كان حسن النية، فإنه خلاف ما عليه السلف الصالح المقتدى بهم، والله يتولى هداك. دول الأئمة، مش هم دول أئمة الزمان يا أخوانا؟ هؤلاء القوم لا يشقى جليسهم. الدليل الرابع، قال الإمام أحمد في المسند: حدثنا أبو النضر، حدثنا الحشرج ابن نباتة العبسي كوفي، حدثنا سعيد بن جمهان قال: أتيت عبد الله ابن أبي أوفى وهو محجوب البصر. وعبد الله ابن أبي أوفى إيه؟ صحابي كما تعلمون جليل، وهو محجوب البصرة، وهو محجوب البصرة. فسلمت عليه، قال لي: من أنت؟ فقلت: أنا سعيد بن جمهان. قال: فما فعل والدك؟ قال: قلت: قتلته الأزارقة. الأزارقة اللي هم مين؟ الخوارج. قال: لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة. يبقى يجوز ان احنا نلعن الخوارج ولا لا؟ محدش يزعل بقى مننا لو لعننا الخوارج بعد كده ولا ايه؟ حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم كلاب النار. قال: قلت: الأزارقة وحدهم ام الخوارج كلها؟ لان الأزارقة طائفة من طائف الخوارج. قال: بلى، الخوارج كلهم، كل من يحكم عليه انه خارجي فهو من كلاب النار. قال: قلت: فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم. قاعد يحكي له، طب يعني ما الناس دي عندها عذر برضه، السلطان يظلم الناس ويفعل بهم. قال: فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة، ثم قال: ويحك يا ابن جمهان، ويحك يا ابن جمهان، ويحك، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع منك فأتيه في بيتي فأخبره بما تعلم، فإن قبل منك وإلا فدعه فإنك لست بأعلم منه. انظر إلى الفقه. يبقى نفس الكلام فقهاء الصحابة، وبقول له: فإن السلطان يفعل. ما قالوش: لا أنت ظالم، ده السلطان بسم الله ما شاء الله فعدل عمر. لا أبدا، يعلم إن سلاطين وحكام بني أمية وقع منهم أخطاء جسيمة جدا، عبد الملك بن مروان وآل مروان وقعت منهم جرائم شديدة، وكذلك بني العباس. فهو بيقول له، لأن هذا كان بعد عصر الخلافة الراشدة وبعد عصر معاوية، فلما بيقول له إن السلطان يفعل ويفعل ويظلم الناس، فماذا بما رد عليه؟ قال له: إن كنت تستطيع أن تصل إليه وأن تنصح وأن تكلم فافعل، فإن نصحته فقبل منك فذاك، وإلا فقد أديت ما عليك، ولكن لا تتكلمن فيه. لا يجوز الكلام في الحكام، مش عشان برضه على رسولي، وحتى لو كان اللازم إن على رسولي شأ، أيوة على رسولي شأ، ده لو كان لازم، لكن القضية مش كده، القضية إيه؟ فتنة الناس، لأنه قال له عليك بالسواد الأعظم، لأن السواد الأعظم اللي هو الجماعة، لأنك لو لم تفعل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هتتفرق الأمة. هو سؤال، هم الخوارج لما جم في عصر عثمان وخرجوا كانوا بيقولوا للناس ايه؟ امر معروف عن منكر، عاوزين عثمان يبقى زي عمر وزي ابي بكر. طيب حلو، لما قتل عثمان ودخل علي بن ابي طالب في حرب مع كل الطوائف المبتدعة في ذلك الزمان، الخوارج خرجوا والشيعة ظهروا، بقت الأمة تفرقت، هل بعد كده الأمة رجعت إلى ما كانت عليه أفضل من عصر عثمان ولا أسوأ من عصر عثمان؟ أسوأ من عصر، ووقفت الفتوحات الإسلامية، يعني في عصر علي بن أبي طالب الفتوحات فيه توقفت، وما رجع الأمر إلى الفتوحات مرة أخرى إلا في عهد مين؟ معاوية، حينما اجتمعت الأمة بفعل رجل سيد من سادات الأمة، انه تنازل عن الخلافة وتنازل عن الامامة وبايع معاوية ابن ابي سفيان، مع ان حسن افضل من معاوية، مش كده ولا لا؟ ولكن حينما تنازل، تنازل لوجه الله، والرسول صلى الله عليه وسلم اثنى على عمله، لانه جمع الامة، جمع الامة، فقال: ابني هذا سيد عليه الصلاة والسلام. فهنا يقول الدليل الخامس: اخرج احتمى الحديث اللي هو حديث ابن جمهان حسنه الشيخ الالباني في تخريج السنة لابن ابي عاصم. الدليل الخامس، اخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن اسامة ابن زيد، وده الحديث اللي استدل به مين يا اخوانا؟ الامام ابن باز، انه قيل له الا تدخل على عثمان لتكلمه؟ قال اترون اني لا اكلم الا اسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون ان افتح امرا لا احب ان اكون اول من فتحه. هذا سياق مسلم. قال الحافظ في الفتح، قال المهلب قوله قد كلمته سرا دون ان افتح بابا، اي باب الانكار على الائمة علانية. شوف شرح الكلمة، دون ان افتح بابا. ايه كلمة افتح باب؟ يعني عشان ما افتحش باب الانكار على الائمة علانية. يبقى ساعتها الى زمان كلام اسامة لم يكن الباب قد فتح. يبقى معنى ذلك ان عدم الانكار على الائمة علانية هي سنة عن النبي محفوظة في عصر الصحابة، وحدثت مضى عصر ابو بكر ومضى عصر عمر ثم عصر عثمان بدون الانكار على الولاء علانية. وكان اول من انكر عليه علانية هو مين؟ عثمان بن عفان، وحدثت الفتنة. فهنا بيقول الحافظ ابن حنظر، قال المهلب قوله قد كلمته سرا دون ان افتح بابا، اي باب الانكار على الائمة علانية خشية ان تفترق الكلمة. ثم نقل الحافظ ابن حجر في الفتح وقال القاضي عياض مراد اسامة انه لا يفتح باب المجاهرة بالنكير على الامام لما يخشى من عاقبة ذلك، بل يتلطف به وينصحه سرا، فذلك اجدر بالقبول. اذا يا اخوانا السنة دي مش حديث مثلا شاذ، ولا حديث مش محفوظ، ولا حديث الناس دورت ولقوه في بعض الزوايا او الخبايا، لا، دي سنة عملية معمول بيها. فلماذا هذه السنة غابت عن مجتمعاتنا؟ لماذا غابت؟ انا ما بتكلمش عن العوام، ما بتكلمش عن بتوع 6 ابريل، ما بتكلمش عن مش عارف الاشتراكيين الثوريين، انا بتكلم عن خطباء المنابر في بلادنا. كان المنابر عندنا هنا الشيخ كشك وغيره والمحلاوي خطبهم عبارة عن نشر الاخبار في الطعن في رئيس الدولة. واين رئيس دولة بقى؟ مش حسني، لا، ده كان السادات اللي فتحوا السجون واداهم حريتهم وقال لهم دولة العلم والايمان وقال لهم حاربوا الاشتراكية والشيوعية والنصرية واشتغلوا زي ما انتوا عايزين، فتح لهم الجامعات لدرجة لما كانت بتيجي تحدث حفلة من الحفلات لأي أسرة من الأسر في السبعينات وهيجيبوا حد مثلا موسيقي أو حد مغني تقوم الجماعات بالجنازير ويضربوه، والأمن ما يتدخلش لأن الأمن عارف كويس جدا إن في أوامر عليا بعدم التدخل. دول ناس واصلة، ناس مسنودة. من رئيس الجمهورية شخصيا؟ الكلام ده مش أنا اللي بقوله، عبد المنعم ابو الفتوح اللي قاله في مذكراته اللي نشرتها دار الشروق، مسنودين. وحكيت لكم قصة قريبا بتاعت المطبعة بتاعت السيدة زينب، وقال له لا انا اخرج من الاسم ده، انا ما اخرجش غير لما اخد المنشورات، مع ان المنشورات قضية، لا اخد المنشورات وانا ماشي، يعني اخد جسم الجريمة معاه. شوف لما يكون طالب في الجامعة بيتعامل مع اجهزة الامن بمنتهى العطوة لانه عارف كويس جدا انه مسنود من رئيس الجمهورية، ومع ذلك كان السادات يطلع واحد زي احمد المحلاوي او محمود عيد في اسكندرية او الشيخ كشك ويتكلموا عن مين؟ عن مراته نفسها وزوجته بتعمل ايه وبتجيب ايه وبتشتري ايه وبتعمل ايه، يعني كلام والعياذ بالله كمان كلام في الاعراض على المنابر. الكلام ده كنا بنسمعه بودنا بس ساعتها كنا صغيرين، فبننظر بقى للشيخ كشك على انه بطل. كان الشيخ كشك في الزمان ده بقى في الفترة دي كان بطل، والخطبة بتاعته كلها نكت وكلام على الحكام وكلام على الممثلين وام كلثوم وعبد الحليم وهكذا، كلام في السياسة بس، هي دي خطبة الجمعة. وحديث طبعا موضوعة اكاذيب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واخدين بالكم؟ فاللي اقصده حاجة اني اين كانت هذه الاحاديث؟ اين كان هذا العلم اللي هو متواتر وسنة عملية، مش سنة قولية، لا دي سنة عملية زي ما انتم شايفين اهو. حتى لا افتح باب المجاهرة على اولياء له، لانه لا يجوز الجهر الاولياء الامور. واخترعت بعض الاخبار اللي كانت تروى على المنابر، وقول له لعمر بن الخطاب والله لو لم تفعل كذا لا نازعناك بسيوفنا، واخد بالك، واخبار مكذوبة بيرويها الخوارج تنحى الاحاديث الصحيحة وتنحى السنة العملية وينحى عمل الجيل الاول من اجل بعض الاخبار غير الصحيحة. واخدين بالكم؟ امور خطيرة. من المسؤول عن هذا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. من المسؤول عن تخريج اجيال من الخوارج؟ اجيال من الخوارج خرجت حقيقي. وذلك الشباب دول، انا احيانا بعض الناس اخواننا اللي هم التزموا في السبعينات، احيانا لما بيسمعوا الكلام ده لاول مره، ايه يا جماعه بيقولوا لنا كده، ايه يا جماعه انتوا جايبين لنا دين جديد ولا ايه؟ يعني انا اعرف ناس من اللي سبقوني في السن كمان لما يجوا يسمعوا الكلام ده، لان هم انقطعت، لان في مشكله بتحدث لبعض الملتزمين، تجد عنده وقت يحضر دروس هو شاب 20 25 30، تزوج جديد يجيب زوجته، خلفت يجيب عياله يسمعه، بعد شويه يترهل، يبقى ما بيصليش غير الجمعه بس بالعافيه، وبيترك بقى ايه مساله حضور الدروس ومجالس العلم والقراءه والكلام ده كله، وتلقى حتى الكتب اللي اشتراها من 30 40 سنه ما بيفتحهاش، فالعلم وقف عنده من اللي تعلمه لما كان في الجامعه او لسه متخرج جديد، الدنيا شغلته، فهو التدين عنده القديم، التدين عنده القديم الفكر الحروري. فلما يجي يسمع انتوا يا جماعه انتم تتكلمون عن دين جديد، احنا ما سمعناش الكلام ده قبل كده، ومشايخنا يبدا بقى يذكر لك المشايخ، مين بقى؟ طه عبد الله السماوي شيخ التكفير في مصر. مين فيكم يعرف طه عبد الله السماوي؟ ما تعرفوش؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله، كان المكان اللي يخشه يخرب والعياذ بالله. قال الشيخ الألباني في تعليقي على هذا الحديث، حديث أسامة بن زيد، يعني المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملأ، لأن في الإنكار جهارا ما يخشى عاقبته، كما اتفق في الإنكار على عثمان جهارا إذ نشأ عنه قتله، نشأ عن الجهر بالنصيحة وبالأخطاء. هذا حدث لعثمان وحدث للسادات لما بدأوا، قتل السادات مش كده ولا لا؟ نعم. الدليل السادس، أخرج هناد ابن السري في الزهد عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: أيتها الرعية، إن لنا عليكم حقا النصيحة بالغيب والمعاونة على الخير. النصيحة بالغيب، النصيحة بالغيب، هذه معناها نصيحة بالغيب، حينما نغيب يعني بالسر. الدليل السابع، أخرج ابن أبي شيبة في المصنف وسعيد بن منصور في سننه وابن أبي الدنيا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبيهقي في الشعب عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: آمر إمامي بالمعروف. فقال ابن عباس: إن خشيت أن يقتلك فلا، فإن كنت فاعلا ففيما بينك وبينه، ولا تغتب إمامك. هذا أثر صحيح، خد بالك من الكلام ده. أولا لما بيقولوا إن خشيت أن يقتلك فلا، هل لو كان الإمام إمام عدل يمكن أن يقتل من ينصحه؟ لا طبعا، يبقى لابد أن لا يقتل من ينصحه، هذا إنسان شقي مش كده ولا لا، جبار في الأرض لأنه ما بيقبلش النصيحة. فيقول إن خشيت أن يقتلك فلا، طيب معنى كده هل ابن عباس بينهى عن أن يكون شجاعا؟ لا، حتى لا يكون قتيل سلطان الله مش كده ولا لا، كما قال عياض بن غنم: إن خشيت أن يقتلك فلا، فإن كنت فاعلا ففيما بينك وبينه، ولا تغتب إمامك، إياك أن تغتب الإمام. طبعا إحنا عندنا غيبة الإمام هي الغيبة الموجودة على ألسنة كثير من الناس. الدليل الثامن، أخرج ابن أبي شيبة في المصنف وسعيد بن منصور في سننه عن خيثمة ابن عبد الرحمن ابن أبي سبرة قال: قال عبد الله: إذا أتيت الأمير المؤمر فلا تأتي على رؤوس الناس، يعني لا تنصحوا على رؤوس الناس، هذا لفظ سعيد. وانتهى الكلام هنا عن الإنكار على أولياء الأمور. وبقي شيء من كلام شيخ الإسلام في رسالة الأمر عارف عن المنكر، كان في النية أن أقرأها وهي كلام من أنفس ما يكون، كيفية التعامل بالمصالح والمفاسد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الشيخ الإسلام ابن تيمية معروف يعني بالنسبة للأمر عارف عن المنكر إمام لا يبارى في هذا الشأن، ولكنه قعد القواعد في هذا الباب، وسنذكر ذلك بإذن الله تعالى في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.